بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، مع تفسير ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وسورة براءة الآيات 53 إلى 60. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. يقول ابن جزي: تضمن الأمر هنا معنى الشرط فاحتاج إلى جواب، فهذا جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلف حينما قال: وأنا أعينك بمالي. روي أن قائل ذلك هو الجد بن قيس كما في تفسير الطبري، وكذلك نقله ابن عاشور. وقال البقاعي في نظم الدرر: ولما كان الإعراض عنهم إنما سببه كفرهم لا إنفاقهم، لم يربط الجواب بالفاء، بل قال لن يتقبل منكم. يقول البقاعي: ولأن قلوبكم كارهة ليست لها نية صالحة في الإنفاق. ولذلك الأمور بمقاصدها كما في القاعدة الشرعية. فيقول ابن عاشور: ولأنهم ظنوا أن ذلك يرضي النبي. طبعا هكذا نقرأها لما ننقل من ذنو، هكذا يقرأ ابن عاشور: لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي النبي عن صعودهم عن الجهاد. يقول ابن جزي: والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها. والطوع والكره عموما في الإنفاق، أي لن يتقبل على كل حال. يقول ابن عاشور هنا: والأمر في أنفقوا للتسوية سواء أنفقتم طوعا أو كرها. والطوع والكره عموما في الإنفاق، أي لن يتقبل على كل حال. إنكم كنتم قوما فاسقين. يقول الطبري في تفسير الفاسقين: أي خارجين عن الإيمان بربكم. وإنما اختير وصف الفاسقين دون الكافرين لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. تأمل هنا: وما منعهم، هذا عطف على جملة إنكم كنتم قوما فاسقين. هذا بيان بالزيادة ذكر سببين آخرين مانعين من قبول أعمالهم، وهما أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. والكفر وإن كان وحده كافيا في عدم القبول، إلا أن ذكر هذين السببين إشارة إلى تمكن الكفر من قلوبهم. طبعا هذا قاله ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله تعالى. ولما تذكر صفة من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين، لا نقول نحن لسنا ملزمين بهذا، بل أيضا فيه تحذير أن نتصف بهذه الصفة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. والبقاعي له تعليقة هنا في قوله أن تقبل منهم نفقاتهم. قال البقاعي: أي وإن جلت، يعني مهما كانت هذه النفقة جليلة لا تقبل لتخلف شرط القبول، إلا أنهم كفروا. يقول ابن جزي: تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم. ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل وما منعهم، أو في يعني ويحتمل أن يكون أنهم كفروا فاعل وما منعهم، أو في موضع مفعول من أجله، والفاعل الله. هكذا قال. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، طبعا من أطاعة من حيث العادة من غير أن تحمله عليها لوعة الإرادة لم يجد لطاعته راحة وزيادة، هكذا يقول القشيري. يعني الإنسان حينما يأتي الصلاة يجب أن يكون الذي يدفعه إلى الصلاة ما عند الله تعالى، لأن كل عبادة لا بد أن ترتكز على ثلاثة ركائز: المحبة لله، والخوف من عذاب الله تعالى، والرجاء أن الإنسان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الآية 203 204 205 من سورة البقرة التذكير أن الإنسان دائما عليه حتى في الدعاء عليه أن يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس همه في دعائه الدنيا، وبعضهم يصلي ويحسن صلاته لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. فينبغي على الإنسان أن يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما يريد الله ليعذبهم بها، قيل عذابهم في الدنيا بالمصائب، وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة. نعم. وهنا يعني فلا يعني يقول بضاع فلا بفاء السبب، فالسياق أبلغ من سياق الآتية بعد النهي عن الصلاة عليهم: تعجبك أموالهم أي وإن أنفقوها، فإن ذلك عن غير إخلاص منهم ولا حسن نية، وإنما هو لما أذلهم من عزة الإسلام وأخافهم من فضوة الانتقاص من جملة العذاب. طبعا البقاعي في الدرر الثانية يأتي بفوائد عزيزة وغالية. إنما يريد الله ليعذبهم بها، قيل عذابهم في الدنيا بالمصائب، وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة، وقيل كما في تفسير الطبري: وقيل فلا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنيا. قال قتادة: قال هذه من تقاديم الكلام. نعم. يقول ابن جزي: وقيل ما ألزم من أداء الزكاة، وقيل ما ألزم من أداء الزكاة. نعم. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، إخبار بأنهم يموتون على الكفر. يقول بقاعي: وهكذا كل من أراد استدراجه سبحانه فإنه في الغالب يكثر أموالهم وأولادهم لنحو هذا، لأنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض المخلصين ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم وحسن حالتهم، فيستمرون عليها حتى يموتوا. نعم. إذن فلا ينبغي أن يكون محل إعجاب المؤمنين كما يقول ابن عاشور. يقول ابن عاشور في هذا: فلا ينبغي أن يكون محل إعجاب المؤمنين، يعني ما عند المنافقين والكفار من الأموال البنين. ويقول بقاعي: فالحاصل أنها سبب لعذابهم في الحياة باتكالهم عليها، وفي الممات بصعوبته المشار إليه بالزهوق، وفي الآخرة بسبب موتهم على حال الكفر باستدراجهم بها. وأيضا بعض المنافقين يتحسف أن هذا المال سيذهب إلى ولده، لأن الإيمان يجعل الإنسان يحتسب في انتقال المال للولد الصالح وللأهل الصالحين. يقول بقاع: ولما وضح بهذه الأمور منابذتهم للمؤمنين وخروجهم من الدين أوضح لبسا آخر من أحوالهم يقيمونه بالإيمان بالأيمان الكاذب، فقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. يقول ابن جزي: أي من المؤمنين، يعني هنا يموهون على المسلمين كما قال ابن عاشور. يفرقون يخافون، طبعا يقول ابن عاشور: والفرق هو الخوف الشديد، الفرق هو الخوف الشديد. يقول بقاعي: أي يخافون منكم على دمائهم خوفا عظيما يفرق همومهم، فهو الملجئ لهم إلى الحلف كذبا على التظاهر بالإسلام، واختيار صيغة المضارع في قوله ويحلفون وقوله يفرقون للدلالة على التجدد وأن ذلك دابهم كما قال ابن عاشور. نعم. ثم تابع سبحانه تبيين أوصافهم، يقول بالطائفة كأنه قيل: فما لهم لا يقيمون بيننا والمبغض لا يعاشر من يبغضه، فقيل: لأنهم لا يجدون ما يحميهم منكم. فقال سبحانه: لو يجدون ملجأ، يقول ابن جزي أي ما يلجؤون إليه من المواضع، أو مغارات، هي الغيران في الجبال. طبعا المغارات من غارة الشيء إذا دخل فيه كما يقول بقاعد، أو مدخلا وزنه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو سرب في الأرض، يجمحون أي يسرعون. وهنا يعني نعتهم بالجموح يبين أن حالهم حال الدابة التي كانت مسرعة في طواعية، يعني كانت مسرعة في طواعية راكبها، فإذا هي قد نكفت على عقبيها. يقول بقاع: ولما قرر حال من يتخلف عن الجهاد وربما بذل ماله فيه افتداء لسفره، شرع في ذكر من يشاركه في الإنفاق والنفاق ويخالفه، فقال: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يقول ابن جزي: أي يعيبك على قسمتها. والآية في المنافقين كالتي قبلها والتي بعدها، وقيل هي في ذي الخويصرة الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. نعم. يقول البقاعي: ولما أخبر تعالى عن حالهم السيء الذي لا يجديهم في الدنيا ويهلكهم في الأخرى، نبههم على ما هو الأصلح لهم من الحال، فقال: ولو أنهم رضوا. يقول ابن جزي: ترغيب لهم فيما هو خير لهم. وجواب: لو محذوب تغييره لكان ذلك خيرا لهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم، لا يجوز أن يعطى منها غيرهم. ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام، فله أن يجعلها في بعضهم دون بعض. ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء. واختلف العلماء: هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو العكس؟ طبعا الوقاع يقول كما قال الشافعي إن الفقير أشدهم حاجة لكونه ابتدأ به، فالفقير الذي يسأل الناس ويعلم حاله، والمسكين ليس كذلك، بل هو الذي لا كفاية له بدليل أما السفينة كما في الكهف. نعم، كما في سورة الكهف: مسكينا ذا متربة. يقول: فلا يرد عليه تقييد ذل على أن المطلق بخلافه. نعم. يعني فيما يتعلق بالفرق بين الفقير والمسكين مسألة خلافية بين أهل العلم. يقول: العاملين عليها الذين يقبضونها ويفرقونها، والمؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام. يقول ابن عاشور: والتأليف إيجاد الألفة وهي التأنس. هكذا يقول ابن عاشور في تعريف هذه اللفظة. نعم. يقول ابن جزي: وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم. واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للاستغناء عنهم. نعم. يقول بقاعي: ولما فرغ من الأصناف الذين يعطون الصدقة في أيديهم يتصرفون فيها كيف شاءوا، كما دل عليه التعبير باللام، ذكر الذين يعطون الصدقة لقضاء ما بهم، كما دل عليه التعبير بفي وفي الرقاب. يقول ابن جزي: يعني العبيد يشترون ويعتقون طبعا أو في فداء أسرى مسلمين أو في فداء أسرى مسلمين. والغارمين يعني من عليه دين ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف. هذه مسألة مهمة جدا، يعني بعض الناس يسرف في المدينة، هذا لا يعطى من الزكاة، المسرف لا يعطى من الزكاة، فينبغي أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف، وهذا من فوائد هذا الكتاب النفيس. وفي سبيل الله يعني الجهاد، فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب. واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل. وابن السبيل هو الغريب المحتاج، طبعا أضيف إلى السبيل بمعنى الطريق لأنه أولده الطريق الذي أتى به ولم يكن مولودا في القوم، فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل، هكذا شرحه ابن عاشور. فريضة أي حقا محدودا ونصبه على المصدر. فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين، فالجواب أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها، فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات. وفيه ملمح لأن أهل النفاق وأصحاب الدنيا يتضلعون كثيرا إلى طمع الدنيا. هذا فيما يتعلق بالتفسير. والله عليم حكيم، أي عليم بمصالح خلقه فيما فرض لهم، حكيم في تدبير خلقه، في تدبيره خلقه لا يدخل في تدبيره خلل، كما قال الطبري علينا وعليه رحمة الله. وابن رجب لم يذكر يعني ختم الآية بهذا. وحكمة الزكاة من جهة المالك أن المال محبوب، والتمادي في حبه يوجب الإعراض عن الله المعطي له، فكان من الحكمة تذكير المالك له بالمالك الحقيقي في أنه أوجب عليه إخراج طائفة منه ليكف منه انصباب النفس بالكلية إليه. هذا فيما يتعلق بالمعطي. ومن جهة الآخر أنه لما اجتمعت حاجته إليه وحاجته يعني الحاجتان، هذا كما ذكره البقاعي في تفسيره. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.